Bueno. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أيها الأحبة الكرام، مولانا جل جلاله وتباركت أسماؤه يريد منا أن ترتفع هممنا في فعل الخيرات وفي عمل الآخرة، لا نتسابق ونتسارع في أعمال الدنيا ونأتي عملا قليلا في أعمال الآخرة، ونعمل في الآخرة باليسر وعلى الهون، بل يجب على العبد أن يجتهد وأن يجد وأن يسارع في كل ما يقربه إلى ربه. أيها الأحبة، ربنا تعالى يقول لنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، كما قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، وكما قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وكما قال جل جلاله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أعمال الآخرة يجب أن نتنافس فيها، يجب على العباد أن يتنافسوا في الصلاة، يتسابقوا إليها، يتسابقوا إلى حفظ القرآن الكريم، يتسابقوا إلى كل ما يقربهم من ربهم جل جلاله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. بعض سلفنا الصالح ذكر بعض أفراد هذا الذي يقربنا من مغفرة ربنا، كأنس رضي الله عنه قال: سارعوا إلى تكبيرة الإحرام. نعم، العبد منا لو حرص على تكبيرة الإحرام واستبق إليها نال غفران رب العالمين له لذنوبه. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف توافق الإمام وتأتي مبكرا حتى إذا قال: ولا الضالين، قلت معه؟ ذلك لأنك استعددت وأخذت أهبة الاستعداد للصلاة مبكرا، كما قال أنس: سارعوا إلى تكبيرة الإحرام. وكذلك في تكبيرة الإحرام، إذا حرصت أن تكبر مع الإمام تكبيرة الإحرام ستحرص على الوضوء مبكرا، وما أجمل الوضوء وأعظم أجره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: كانت علي رعاية الإبل فروحتها بعشي، ثم مضيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقته يعظ الناس وهو يقول: ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه على الله إلا وجبت له الجنة. قلت: ما أجود هذه! فإذا برجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي: التي قبلها أجود. ثم قال: إني رأيتك جئت آنفا. وإذا هو عمر رضي الله عن عمر، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، قيل له: ادخل من أيها تشاء. سبحانك ربي ما أعظمك وأكرمك وأوسع فضلك ورحمتك. أيها الأحبة الكرام، إذا حرصنا يا معشر الرجال المسلمون البالغون العاقلون، وهذا واجب علينا، أن نحرص حتى نغير حياتنا، نريد تغيير هذا الواقع الموجود، والله لا يمكن لنا أن نغيره إلا باللجوء إلى الله رب العالمين، فاحرصوا على تكبيرة الإحرام. كذلك الحديث الذي ضعفه بعض أهل العلم وصحاه بعضهم، ألا وهو قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أي شيء أعظم من هذا؟ كتب لك براءة من النار وأنت على الأرض تمشي، وكتب لك أنك من أهل الإيمان ولست من المنافقين، يعني أنك يوم القيامة في أعلى الدرجات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فاحرصوا عباد الله على ما يقربكم من ربكم جل جلاله، وجدوا واجتهدوا. قال عثمان رضي الله عن عثمان: سارعوا إلى الإخلاص لله. وما أعظم الإخلاص، وما أبرك الإخلاص إذا من الله به علينا. إذا من الله على العبد بالإخلاص لله أثمر خيرا وبرا يملأ الأرض كلها، أثمر خيرا عظيما في دينه ودنياه. وبارك الله تعالى في قوله وعمله، قال ربنا تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا ميزان للأعمال الظاهرة، كما إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، وكما أن قول أم المؤمنين عائشة: قال رسول الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ميزان للأعمال الظاهرة. عندك ضوابط تطهر بها قلبك وتصلح بها عملك. الإخلاص من أعظم، بل هو أعظم ما يجب على العبد، الإخلاص لله رب العالمين، والإخلاص في توحيده، الإخلاص في عبادته، الإخلاص في معاملاتك بينك وبين الناس. إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قالها لما قيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ وما أظن أن كثيرا ممن يقاتلون في زماننا يخرجون عن واحد من هذه المسائل أو عن هذه الثلاث التي سأل الصحابة عنها رسول الله: يقاتل شجاعة أو حمية أو رياء، كل ذلك إلى النار، ليس فيها واحد لله رب العالمين الواحد القهار. إنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. سارعوا إلى الإخلاص لله تعالى، تصدقوا مخلصين لله جل جلاله، صلوا لله مخلصين، أدوا الأعمال كلها مخلصين لرب العالمين، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات ربهم، ابتغاء وجه الله، هكذا رب العالمين يقول. فيا أيها الأحبة الكرام، ما أعظم الإخلاص وما أعظم المخلصين ينجيهم ربهم من كل الكربات، إنه كان من عبادنا المخلصين. الله تعالى ينجي المخلصين من الشدائد، والذين أخلصوا لله في السر والعلن هم أولياء الله الكبار، الذين يظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ويدخلهم الجنان بلا حساب ولا عذاب. أيها الأحبة الكرام، بعض سلفنا الصالح رحمهم الله قالوا: سارعوا إلى التوبة. ولا شك أن التوبة من أعظم الأبواب التي توجب لنا مغفرة الله لذنوبنا، لأنك أخي إذا غفر الله لك ذنبك فقد أوتيت شرا عظيما. والله أعظم ما يخاف المرء على نفسه هي الذنوب، لأن هذه الذنوب توجب له العار والشنار يوم القيامة بين يدي رب العالمين، وهذه الذنوب توجب له الذل والإهانة والخلود في النار، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك إذا غفر الله تعالى وستر وعفا فقد أنعم نعمة لا تضاهيها نعمة. أيها الأحبة الكرام، سارعوا إلى التوبة. الله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وسارعوا، سارع إلى مغفرة من ربك. يا عبد الله، لماذا لم تتب؟ لماذا تؤجل التوبة وأنت قد علمت أنك تتعامل بعض المعاملات فيها نوع من أنواع الربا؟ اتركها لله رب العالمين. إلى متى تؤخر التوبة يا عبد الله؟ تب إلى الله تعالى فإنك لا تضمن حياتك، تب إلى الله جل جلاله. لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه، فمشى في أرض فلاه فانفلتت منه في أرض فلاه فآيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ وجد راحلته عنده وعليها طعامه وشرابه، فأمسك بزمامها وقال: يا رب لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، ربك يحبك عندما تتوب إليه. وإذا أحبك الله أحبك الكون كله بما فيه، إذا أحبك ربك كان معك في السراء والضراء، وكان معك بنصره وتأييده وشفائه وعافيته وبركته ومدده سبحانه. إذا أحبك الله تعالى فمن تخاف؟ إذا أحبك الله فمن يكيدك ومن يمكر بك؟ إن الله تعالى يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الصائمين ويحب المؤمنين جل جلاله، فعلينا بالتوبة إلى الله والأوبة إليه. إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه أمرنا بالتوبة إلى الله، وأمرنا رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه بالتوبة إليه. فما أجمل أن يتوب العبد دائما أبدا إلى ربه. وإياك إياك أن يزين لك الشيطان ويقول لك: أنت على خير ولست بحاجة إلى التوبة. كلما على إيمان العبد كلما علم أنه بحاجة إلى التوبة أكثر وأشد. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إن لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. توبوا إلى الله واستغفروه، فإن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه كان يقول: والله إني لأتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وكان يقول: والله إني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة صلوات ربي وسلامه عليه. ولفظ الاستغفار أستغفر الله وأتوب إلى الله أو تبت إليه، يجمع المرء بين العمل والقول والاعتقاد والانكسار بين يدي ربه تعالى، فيجمع التوبة والاستغفار باللسان والقلب والجوارح. أستغفر الله أستغفر الله، قول أستغفر الله يوجب للعبد المغفرة. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. غفارا أن يغفر ذنوبكم، أن يسترها عنكم ويمحها من صحيفتكم، فلا تجدون يوم القيامة ويقيكم أثرها، فلا حساب عليكم على هذا الذنب الذي غفر وستر، وإنما تكرمون بإذن الله بحسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. صدق التوبة إلى الله يبدل السيئات السالفة إلى حسنات بكرم ربنا جل جلاله وتباركت أسماؤه. ولذلك أخي، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كان فر من الزحف، ولو كان فر من الزحف. فأكثر من هذا القول الكريم حتى يقيك الله تعالى شر الذنوب، فإن العبد مع الذنوب يحرم التوفيق، ويحرم الإعانة على الطاعة، ويحرم البركة في النفس والحياة والمال والأهل والولد. أما لو أنه سارع في الأسباب التي توجب له مغفرة الله تعالى، فإن الله تعالى يفيض عليه ببركاته ويغفر له زلاته ويستره ويعفو عنه ويبارك في قوله وعمله. أيها الأحبة الكرام، مولانا يقول لنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. جنة عظيمة يا عباد الله، جنة كبيرة لا يعلم مداها إلا ربها، إلا الذي خلقها وأعدها لأوليائه. قالوا: معنى جنة عرضها السماوات والأرض، يعني لأن السماوات السبع اتصلت كل واحدة بالأخرى، وكذلك اتصل بهن الأرضون السبع، كان ذلك عرض الجنان، بل الجنان أكبر من ذلك بكثير. وإنما ذكر الله تعالى ذلك ليخبرك أن الجنة طولها وعرضها عظيم فسيح، كما قال تعالى: بطائنها من استبرق. فما بالك بالظواهر، هذا البواطن التي في الغالب تكون شيئا رديئا، فإنما هي من استبرق، من أغلى أنواع الحرير، فما بالك بالظواهر يا عبد الله، بظواهر فرش أهل الجنان. إن ربنا تعالى أخبر عن جنة عن عرضها ولم يخبرنا عن طولها، فأين طولها؟ طولها حيث يعلم الله، لا يعلمها أحد من الخلق. يا أخي، إن أقل أهل الجنة منزلة، في صحيح مسلم رحمه الله أن آخر أهل الجنة دخولا الجنة له مثل الدنيا 10 مرات، مثل الدنيا 10 مرات. سبحانك ربي ما أعظمك. وفي صحيح مسلم رحمه الله أيضا لما سأل موسى ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، قال: يا موسى، ذاك عبد يجيء بعدما نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقول الله تعالى: وإذا فادخلوا الجنة، فيقول: يا رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. قال: هو لك ومثله ومثله ومثله. وفي الخامسة قال: وعشرة أمثال ذلك. تبارك مولانا جل جلاله. فصبرا يا أخي على هموم الدنيا، واستمسك بالذي أوحي إليه، واعتصم بالله تعالى، وإياك إياك أن تترك طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأتم السلام، هذا السبيل الوحيد الذي فيه النجاة للعالمية، بل النجاة لكل الخلق. النجاة في طريق رسول الله وحده، ليس في طريق آخر. فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم. أيها الأحبة الكرام، قال ربنا تعالى: جنة عرضها السماوات والأرض. جاء بعض اليهود إلى رسول الله قال: يا محمد، إنك تزعم أن الجنة عرضها السماوات والأرض، أين النار؟ فقال له صلوات ربي وسلامه عليه: أين الليل إذا جاء النهار؟ قال: حيث شاء الله. قال: وأين النهار إذا جاء الليل؟ قال: حيث شاء الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وكذلك النار حيث شاء الله. والحديث فيه ضعف. وأيضا لما أرسل رسول الله إلى هرقل رسالته يدعوه فيها إلى الإسلام، فأرسل هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أين الليل إذا جاء النهار؟ وأين النهار إذا جاء الليل؟ فقال: حيث شاء الله. فقال: كذلك النار حيث شاء الله. وجاء رجل إلى عمر قال: يا أمير المؤمنين، جنة عرضها السماوات والأرض، أين النار؟ قال مثل ما قال حبيبه صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله: أين الليل إذا جاء النهار؟ وأين النهار إذا جاء الليل؟ وكذلك قال ابن عباس وغيرهم من السلف رضي الله تعالى عنه. يا أيها الأحبة الكرام، مولاكم يقول لكم: هذه الجنان أعددتها لعباد المتقين، أن أكون منهم؟ نرجو من الله تعالى أن نكون جميعا منهم، والمسلمين أجمعين. المتقون عباد الله هم الذين اتقوا الشرك الأكبر واتقوا الشرك الأصغر، وجعلوا بينهم وبين عقاب ربهم وقاية، سارعوا إلى مرضات ربهم بالأعمال الصالحة، فأدوا حق ربهم وأدوا حق العباد عليهم. فإذا كان عليهم حق لله سارعوا فيه، وإذا كان عليهم حق للعباد قاموا به على أكمل وجه. هؤلاء هم المتقون. اتقوا الظلم، واتقوا أذية الآخرين، واتقوا المعاصي ما استطاعوا. وإذا وقع الواحد منهم في مخالفة بسبب شهوة أو تقصير أو غفلة، تاب وأناب إلى ربه، فيخرج من هذا الذنب خيرا مما كان، منكسرا لربه ومولاه، يعلم أنه ليس له عاصم إلا الله رب العالمين. قال تعالى: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ما أعظم النفقة في سبيل الله، ما أعظم النفقة لله رب العالمين. إن النفقة في سبيل الله يفرج الله تعالى بها الكربات، ويزيل بها العثرات، ويحمي بها المال، ويحفظ الله تعالى بها الأولاد والعيال. إن ربنا كريم، ما تنفق من نفقة إلا يخلفها عليك، وما تنفق من شيء فهو يخلفه. وإن الله يقبل النفقة من أحدكم إذا تصدق من كسب طيب، حتى يربيها لأحدكم، حتى تكون اللقمة مثل الجبل العظيم يوم القيامة. واسمع لقول ربك: الذين ينفقون في السراء والضراء. ما هي السراء وما هي الضراء؟ بعض علماء الكرام من السلف الصالح قالوا: السراء هي اليسر، يعني الناس جميعا في يسر ينفق أيضا، والضراء هي العسر، الناس قدر الله عليهم عسر ينفق ويتصدق. كما أنت ترى حال كثير من بلاد الإسلام تمر بضيق وشدة وعسر شديد، فالسعيد السعيد الذي يعلم أنه عند الشدائد من أكبر أسباب الفرج على العباد أن يكثر المتصدقون من صدقاتهم، فيكثر من الصدقة رجاء فرج الله على العباد جميعا. ينفقون في السراء أي في المنشر، يعني يأتيهم أمرهم لهم محبون ينفقون فيه، والضراء أمر هم كارهون له المكره، ورغم ذلك هو لله فينفقون. المنشط أي أنهم ينفقون في حياتهم، والمكره أي أنهم يوصون بالنفقة في أموالهم بعد مماتهم، فيكون ذلك كره لأنه يضر بالمال بالنسبة للأولاد، لأنه ينفق بالوصية بعد حياة الميت. أيها الأحبة الكرام، على أي حال هذه صفات جليلة لعباد لله الصالحين، اختارهم الله تعالى للجنان ووسمهم بأوسام الصالحين أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. فنسأل الله أن يجعلنا من خير عباده، وأن يتوب علينا، وأن يهدينا سواء السبيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ربنا تبارك وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من أعظم الأسباب التي يغفر الله تعالى لك بها يا عبد الله أن تغفر لإخوانك وأن تعفو عن سيئاتهم. فاغفروا يغفر الله تعالى لكم، دعوا عنكم أمراض القلوب. فوالله ما استفاد الناس من التشاحن والتباغض والتدابر إلا القطيعة، وإلا حرمان البركة في كل شيء. والسعيد الذي يوفقه الله تعالى للعفو عن العباد والغفران لهم. اغفروا يغفر لكم، واشفعوا تؤجروا، وارحموا ترحموا، هكذا قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقال ربنا تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله تعالى يوم القيامة. ينادي مناد: من كان أجره على الله فليقم، فلا يقم إلا العافون عن الناس رب العالمين، الذين عفوا لله وعفوا من أجل الله سبحانه وبحمده. لذلك ربنا بعدما ذكر صفاتهم الجليلة الذين ينفقون في السراء والضراء قال: والكاظمين الغيظ. وفي الحديث: من كظم غيظا لله وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يخيره من الحور العين ما شاء. ومن كظم غيظا لله تعالى ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. هنيئا لك يا عبد الله، ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله. أنت قادر أن تأخذ حقك، وقادر أن تؤذي من أذاك، وإنما تذكر عفو الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ففي حينها ترجو من الله أن يعفو عنك وأن يكرمك بالجنان. فإذا أردت أن يسر الله عليك ذلك اليوم العسير، اعفو عمن أساء إليك من المسلمين، وتوكل على الله، واجعل أجرك مدخرا عند أكرم الأكرمين، عند واسع الفضل والجود والكرم سبحانه جل جلاله. يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. سلفنا الصالح كانوا يتأدبون بأدب القرآن فسلموا ونجوا. عمر رضي الله عنه، عمر يأتيه رجل غليظ جافي فيدخل عليه ويقول: هي يا ابن الخطاب، كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه، فيقول: والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل، وهذا كذب وزور. فقام عمر وهم أن يوقع به يجعله عبرة ونكالا، فقال ابن أخي هذا الرجل: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله إن هذا لمن الجاهلين. ماذا فعل عمر؟ قالوا: والله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. هذا فارق عظيم بيننا وبين هؤلاء الأماجد الكرام، إذا ذكروا بآية تذكروا ووقفوا عند أمر ربهم ممتثلين لأمر الله، قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أيها الأحبة الكرام، رسولنا محمد تخرجه قريش صلوات ربي وسلامه عليه وتؤذيه أشد الإيذاء، وآذت إخوانه وعذبتهم عذابا أليما وقتلت منهم الكثير، وإذا به يمكنه الله تعالى في فتح مكة ويرجع إليهم ويملك رقابهم أجمعين ويمتلئ المسجد الحرام عن بكرة أبيه بقريش، وإذا به يخرج صلوات ربي وسلامه عليه ويقف في باب الكعبة ويمسك بعضادتي الباب ويقول: يا معشر قريش، كلكم لآدم وآدم من تراب، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة وأتم السلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم صلى الله عليه وسلم، وعفى عن ثمامة بن أثال الذي كان سيدا في قومه وكان يحارب الرسول ويؤذي إخوانه، فأسرته خيل لرسول الله فعفى عنه، فكان أثر ذلك العفو أن أسلم ثمامة، وعفى عن هند بنت عتبة التي بقرت بطن حمزة ولاكت كبده، وإذا به يعفو عنها، جاءته مستخفية وقالت: اعف عني عفى الله عنك. قال: عفونا عنك يا هند. عليه الصلاة وأتم السلام ما كان يغضب لنفسه قط، هذا السعيد الذي يتجنب الغضب. إن النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه جاءه رجل فقال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. وجاء آخر فقال: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. وجاء ثالث قال: يا رسول الله، دلني على عمل يباعدني عن النار. قال: لا تغضب. فنسأل الله أن يحمنا وإياكم والمسلمين أجمعين من كل سوء ومكروه، وأن يصب علينا الخير صبا، وأن يبارك لنا في حياتنا، وأن يغفر لنا تقصيرنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، اللهم اجعلها أمنا وأمانا، سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، واجعل دائرة السوء تدور على المفسدين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعا أمنا وأمانا، سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا يا ربنا سبل السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.